عذاب الجحيم. بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم. بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم. آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم. آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم. فكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه متكئين على سرر مصفوفه متكئين على سرر مصفوفه متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء شيء شيء شيء. واتبعتهم ذريتهم بإيماننا ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء شيء شيء شيء. وما ألتناهم من عملهم من شيء. واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما وألتناهم من عملهم من شيء شيء شيء شيء من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما عملهم من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم شيء من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ولا تأثيم لا لغو فيها ولا تأثيم كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم لا لغو فيها ولا تأثيم